بداية، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنه هي أول مشاركة إلي، حابب أشكر الشباب القائمين على هي الفكرة وهذا المشروع، أنه فعلا هي من الأفكار والمشاريع الظريفة كتير، وإن شاء الله يكون لها أثر الفاعل بمجتمعنا خلال الثورة وبعدها. هلا أنا برأيي أن الثورة كانت عبارة عن عملية إنعاش، بعد ما دخل النظام البعثي الجسد السوري بحالة غيبوبة وفرغه من جميع محتوياته، وعمل تفكك مرعب بالمجتمع. هلا بما انه لازم احكي عن الثقافة، فمن غير المتوقع انه تيجي الثورة وتصلح خلال فترة كتير صغيرة كل شيء دمره النظام البعثي، لانه هذا الشيء بحاجة انه نبني جيل جديد يفكر بطريقة صح. طبعا اجت الثورة ورجعت جزء من الاخلاق، بس هي غير قادرة بفترة صغيرة انه ترجع كل شيء. بشكل عام المجتمع السوري صار احسن بمليون مرة مما كان عليه من قبل، بس هذا ما بيمنع من وجود أخطاء لساتها موجودة. وطبعا لسه في أنانية موجودة عند جزء كتير كبير من الشعب وحب الظهور. طبعا أنا ماني مسؤول عن المجتمع كله، وأنا ما ممكن أسخر، بس أنا ممكن أسخر هذا الشيء لمصلحة الثورة. يعني كمثال، إذا حدا كان عنده فكرة كتير حلوة وعمل صفحة على الفيسبوك، مثلا مثل صفحة عبد ستشاب حمصي، بتلاقي مليون شخص عمل صفحة مثلها. طيب يا أخي، ليش ما بنركز على صفحة واحدة وبنحاول نعملها أحسن؟ يعني أنت الله يعطيك العافية لقطت صورة كثير ظريفة ومعبرة وما بعرف شو. طيب عطي الأدمن هذيك الصفحة وخليه يحمل هي الصورة، ما ضروري يكون عندك صفحتك الخاصة عشان تقول بعدين إنه أنا كنت أدمن بالصفحة الفلانية. ونحن بنقعد نحكي عن المعارضة إنه هي عند الأنانية وكل واحد بده يطلع وكل واحد ما بعرف شو. طيب ما نحن عنا إياها نفسها بس على مستوى أصغر، لأنه نحن ما لنا قدرانين نعمل الشغل اللي أكبر. وشغلة تانية بموضوع الإشاعات، يعني الإشاعات فعلا عملت جزء كبير من عملت كتير إحباط عند العالم، إنه يفضل عرضه ماهر الأسد صار ميت له شي مليون مرة، وصارنا مثل صاروا مسممين المي كمان شي مليون مرة. يعني بيجي الوقت اللي بيموت فيه ماهر أو بيسمموا المي والعالم ما عاد تصدق هذا الشي، وتلاقي الصفحات كلياتها بدون ما تفكر نزلت الخبر نفسه. طيب انه يعني هي شو فائدة صفحتك؟ هي انت عامل ريبيتر للخبر الاساسي. وهي النقطة الأخيرة اللي حابين، يعني اللي حكيتوا عنها انتوا بموضوع الشباب المثقف، هن فعلا لهم دور رائد كتير. يعني مثل هي الصفحة تبعكم انشور الشباب، فعلا هي يعني فكرتها كتير عجبتني انا، وما ضروري انه يكون في الها للصفحة مليون لايك ونزل صورة ولايك للبطل. طيب اوكي، انا كثير بحترم البطل الشهيد اللي ضحى بروحه، بس يعني انت عم تستثمر هاي الصورة لتاخذ لايكات للصفحة ويصير الصفحة اشهر، ويلا واعملوا شير. يعني فعلا شغلات كثير بايخة وسخيفة صارت. والشباب المثقف يعني فعلا صار في نتيجة الرأي السائد اللي انتم حكيتوا عنه، انه هن ما عاد قدروا يعبروا عن رايهم بطريقه فعلا طريقه، يعني رايهم النابع منهم جواتهم، صار لازم يعني يشاركوا بالراي هداك. وهن اذا عملوا اي راي ثاني فهن حيطلعوا الخونه المتاجرين بدماء الشهداء ومش عارف ايش. يا اخي القصه مو هيك. يعني مثلا نشق العميد من نافت لاص، الله يعطيه العافيه والله يجزيه الخير، ويعني كل وهو بالاخير بيتجازى يوم القيامه على عمله هذا، وهو شو نيته يعني شو نيته من وراء الانشقاق. بس يعني هو انسان مو مثله مثل العقيد رياض الاسعد، هو انسان كان مستلم ما بعرف شو بالحرس الجمهوري، هو كان مقرب من السلطه هذيك، هو كانت اموره ماشيه. فيعني ليش نحن ما بنستثمر هذا الشيء لمصلحه الثوره؟ بس انت طبعا اذا قلت انه نحن لازم نستثمر مناف طلاس فانت بتطلع الخاين. بس انا ماني عم اقول لك انه انت لازم تسلموا قياده الجيش الحر او قياده، لا، انت فينك تستفيد من خبرته وتحسسه انه هو انسان مهم، وانت عم تطالب يعني ضباط الجيش الكبار انهم ينشقوا. طيب شلون بدهم ينشقوا اذا هن عرفانين انك انت شليت عرضه لمناف طلاس؟ فيعني هذا الشيء. يعني فانا اذا جربت احكي هذا الراي فانا اكيد بيطلع انه متاجر بدماء الشهداء. ويعني ونحن لما نطالب طلعنا بالثوره، وبداية كانت المثقفين هن اللي عم يعني طلعوا بالثورة، ولو انه هذا ما بينفي دور الطبقات الثانية اللي هي فعلا هي اللي شارت الثورة وهي اللي اكلت القصف وهي اللي استشهدت وهي وهي وهي. بس لازم بالاخير يكون في طبقة مثقفة هي اللي تمشي الامور بالطريق الصح، لانه يعني الشعب ما بيقدر دائما يفكر بالطريقة الصح، في مثقفين بيفكر عنه وبياخذوا قوتهم من من من من من هذا الشعب. ما عم قلل من أهمية الشعب، بس يعني في مثقفين هن اللي وظيفتهم يفكروا، فأنت تتركهم يفكروا بالطريقة الصح، تعطيهم حرية التعبير اللي أنت أساسا طلعت كرمالة. يعني إذا أنت مانك عرفان شو معناته حرية التعبير، شو بتطلع بتقوله؟ أنا بعتذر بجوز طولت عليكم، وبتشكركم كثير، وبتمنى يكون هذا يعني تنشروا رأيي ونتفاعل بهذا الخصوص. السلام عليكم.